ماذا أقول عند الأضحية؟ تقول عندما أجيب الأضحية وأذبحها ماذا أقول؟ تقول بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذه أضحية عني وعن أهل بيتي فتقبلها مني. أي نعم، بارك الله فيك.